قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من النذور في معصية الله. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديالي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نظر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ولا يصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. هنا هذه القضية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس. كان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب نظر فإذا برجل قائم لم يجلس، فسأل: ما بال هذا الرجل؟ قالوا: هذا رجل اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يظل قائما مدة الخطبة حتى تفرغ من خطبته، ولا يستظل من الشمس ولا يكلم أحد، وأن يظل صائما هذا اليوم. يبقى جمع في نذره القيام بلا قعود، الاستظلال البقاء في الشمس بلا استظلال، الصمت عن الكلام بلا أن يكلم أحد، الصوم عن الطعام طيلة النهار. فهو صائم صومين، صوم كلام وصوم ايش؟ طعام، ولا يستظل من الشمس ولا يجلس. يبقى اربعة ايش؟ انواع. فقال صلى الله عليه وسلم: مراه فالايش؟ يجلس، يستظل، يتكلم، وليتم صومه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ابطل عليه ايش؟ نذر القيام ونذر السكوت ونذر عدم الاستظلال من الشمس، واقره على نذر الايش؟ الصيام. ثم قال مروه فليه؟ فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. الى هنا انتهى الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل تعليق مالك، نحن عرفنا انواع النذور التي نذرها اربعة: قيام بلا جلوس، بقاء في الشمس بلا استظلال، صمت عن الكلام، صيام نهاره. والرسول صلى الله عليه وسلم ابطل عليه، او طلب منه، او امرهم ان يأمروه. ومروه ان، عندكم مبحث: مروا ابناءكم، مره فليراجعها. فعندكم في الاصول وفي المصطلح امر المأمور هو الامر، ولا امر الامر هو الامر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الامر للقائم، ولا وجه الامر للناس يأمرونه؟ وجه الامر لمين؟ قال: مروه. فاذا ذهب امر ليأمره بالجلوس، يكون الامر مسندا لمن اتى اليه يأمره بالجلوس، ولا مسندا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مسندا للرسول. اذا امر الامر امر للمأمور، لانه مصدر الامر. مروه فليجلس، اذا امره صلى الله عليه وسلم بواسطة شخص يبلغه، كما ان الله سبحانه يأمرنا بواسطة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ايها قل لازواجك وايش؟ وبناتك يدين عليهن. فالامر من الله بتبليغ من

الصمت ليس عيبا وليس معصية، ولكن حرم على نفسه ان يتكلم فحرم المباحة. وهذه وجهة نظر قوية في تسمية مالك لهذه الاشياء الثلاثة التي فعلها ابو اسرائيل وسماها مالك معصية، لانها تضمنت باللازم، تستلزم المعصية وان لم تكن في ذاتها معصية. اذا مالك هنا يقول: ولم ارى النبي صلى الله عليه وسلم امره بكفارة عما ابطل عليه. ويقول، يعلق على هذا بما كان من معصية. اذا نأخذ من هذا مذهب مالك في نذر المعصية ايش؟ لا كفارة فيه، لانها معصية ولا يجوز ان يفعلها، فكيف نعقد له النذر ونكفره به، نفكه بكفارة؟ لا، هو غير منعقد من اول. هذا ما يتعلق بقضية ابي اسرائيل في قيام. وعلى هذا قاعدة مستمرة، ونرجع الى تقسيمات النذر السبع المتقدمة. النذر بمباح، اشعرنا بانهم يختلفون هل فيه وفاء ام لا. الشافعي يقول هو بالخيار، ان شاء وفى لانه مباح ليس محرم، وان شاء خرج بكفارة يمين. نرجع ونقول من كلام مالك: ان كان النذر بالمباح لا يستلزم حراما، لا يستلزم تحريم مباح اخر، فهو على ما قال الشافعي. وان كان يستلزم تحريم مباح اخر بمفهوم المخالفة، فعلى ما قال مالك رحمه الله.